قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. ففي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالمواقيت ما عدا حديث عائشة الأخير. المواقيت هنا هي المواقيت المكانية، مواقيت الإحرام المكانية. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة، كما دل حديث ابن عباس المذكور على ذلك، ووقت المدينة ذا الحليفة، كل من يأتي من طريق الشمال من طريق المدينة ميقاته ذو الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، من يأتي من طريق الشمال من طريق الساحل يكون جحفة، وهي ما قرية حول رابغ كانت خرابا، كان الناس يحرمون من ماء رابغ قبلها بقليل. وقت لأهل اليمن هي لملم جنوب جنوب الحجاز في جهة اليمن، ومن جاء من طريق اليمن يلملم، وهو موضوع معروف لهم، مرحلتان عن مكة. أما الجحفة فهو ثلاث مراحل، وأبعدها ميقات المدينة، ولأهل المشرق لأهل نجد قرن المنازل، ويقال له السيل، ويقال له وادي قرن، كذلك يوم وليلة مرحلتان عن مكة. وقت لأهل العراق لا تعرف كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جابر الذي شك في رفعه رحمه الله عنه، الراوي عنه شك في رفعه، وجاء في ذلك أيضا اجتهاد عمر، فإنهم لما شكوا إليه قالوا له: إن قرن جور عن طريقنا، وقت لهم لا تعرق، وهي مرحلتان عن مكة أيضا، هذه الجهات الخمس عن جهة مكة، هذه مواقيتها. أما رواية ابن عباس كان وقت المشرق العقيق فرواية ضعيفة في إسنادها، يزيدنا من زيادة ويضعف الحديث، في إسنادها أيضا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده وفي سماعه نظر منه، مقصودها رواية ضعيفة، ولا صحت في محمولة على روايات عائشة لا تعرف. هذه مواقيت الإحرام لمن قصد مكة لحج عمرة، ولا ينبغي أن يحرم قبلها، مشروع له أن يتقيد بها، ويكره أن يحرم قبلها، بل ينتظر حتى يصل إليها، فإذا وصل إليها أحرم، ويسل له الغسل كما يأتي الغسل والتنظف عند الإحرام، ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة. الحج يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، والعمرة يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم إني قد وجبت عمرة، ورجع بينهما اللهم لبيك عمرة وحجة أو قد وجبت عمرة وحجة. وبذلك يكون لحكم المحرمين، فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكر ذكر، ولا يغطي رأسه، ولا يأتي النساء إلى آخره. المحظورات لا تبينها إن شاء الله. ومرأة كذلك إذا لبت صلاة محرمة، لا تطيب ولا تقص شيء من شعرها وأظفارها، ولا تلبس قفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحل لزوجها كالرجل. ومن كنا ذو هذه المواقيت كسكان جدة، الزيمة، البحرة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك ومهلهم من حيث وأنشأ. قل فيه غيرهن يعني غير المدن، المدن المكوى غير أهلهن سكانها، يعني جاء في الرواية غيرهن يعني غير المدن المكوى غير أهلهن سكانها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ من موضع إحلاله. فإذا أنشأ أهل جدة الحرام أحرموا من جدة ما يحل خروجها، اللي في الجيم كذلك، اللي في أم السلام كذلك، اللي في بحر كذلك. من كان في محل خارج الحرم ساكن فيه إذا أراد الحج عمرة أحرم من مكانه، والذي يفدون المواقيت حتى أهل مكة أهل مكة إذا أرادوا الحج أحرموا مكة في حج. أما العمرة فالذي عليه فوق أهل العلم أن يخرجون من المواقيت إلى الحرم الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحل من التنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها من الحرم تحل من خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول حتى أهل مكة مكة في الحج، أما في العمرة فمحجوم خارج مكة لخارج الحرم لحديث عائشة وهو الصحيح. أما حديثها في حرام النبي والصحابة من وجوه الإحرام، ذكر رضي الله عنها أن النبي لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم بهما جميعا، فبدا بهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر وغيرهم أنه صلى لما أتى الحليفة خير الناس، قال من شاء إلا بحج، من شاء إلا بحج عمرة، من شاء إلا بعمرة، ومنها الأسباب إلا بحج مفرد، ومنهم من إلا بعمرة مفردة، ومنهم من جمع بينهم. قولها رضي الله عنه أهل رسولها بالحج هذا قاله وغيرها أيضا كجابر وجماعه، وكأنهم ما سمعوا إلا بعمرة، سمعوا تجلس بالحج ولم يسمعوا العمرة، وثبت أنه لبى بهما جميعا من هذه العمر وعمران بن حصين، وجمع من الصحابة كثيرين بينوا أنه وأنس وغيره بينوا رضي الله عنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، حديث عفصة وغيرهم أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا أهل بالحج، ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقات، ومن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعى أكد عليهم وقال اجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة جميعا أكد عليهم أجعلوها إلا من ساق الهدي، فحلوا جميعا جعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بقي على إحرامه حتى حل منهم يوم النحر. وهكذا معهم جماعة طلحة وزبير وجماعة كان معهم هدي وعلي فلم يحلوا إلا يوم النحر. فقول عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا إلا يوم النحر، قصدها يعني اللي معهم هدي، هذا مقصود كما في الرواية عنها في مسلم أن هذا المراد بذلك يعني الذين معهم الهدي، كما قال هو أيضا من الصحابة الذين معهم الهدي هم اللي بقوا حتى حلوا النهر. أما الذين ليس معهم الهدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا وجعلوا عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس معهم هدي إشكالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، ورواياتها هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر. أما الذين لم يسمعوا هذه فإنهم قدموا الحلم لأن الرسول أمرهم بذلك، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء حديث مفسر أو مقيد وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسرة يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، كما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تفسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك يا شيخ، القادمون من بر السودان أين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تقف بهم إلا عند إن كانوا إذا حالوا الجحبة حرموا من محاذاة الجحبة، فإن جاءوا من طريق لا يحاذون بالميقات أحرموا من جدة. إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم أنه إذا جاءوا من بعض بنادر جدة بنادر السودان إذا كانوا يقصدون جدة رأسا ولا يمرون ولا يحاذون الجحبة أحرموا من جدة. لا يلزم يعني الصحيح لا يلزم، لأن الرسول قال ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد إذا جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إحرامه أفضل ومن ياخذ عمره أفضل له. من ذهب إلى جدة للنزهة عفوا عنك والسياحة وهو قاصد من خروج إلى الرياض العمرة، لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمد يعود الميقات، إذا قضى حاجة من جدة يرجع إلى الميقات. ميقات أهل يعني ميقات الشيء اللي مر به إذا كان ناوي قبل أن يمر الرسول، ناوي من بلده ثم يحرم معجلا من بلد من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حاجة غرض من جدة يرجع إلى الميقات. تجاوز الطيارة الطائرة الميقات، فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا يعود الميقات. إذا ذهب إلى رابغ يلزمه لا يصح، يعود الميقات اللي مر عليه. لا بد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات النج يعود له السيارة. يلزمه في دياته. نعم. ومن ذهب إلى رابغ ومن أهل الميقات في خلاف، لكن الأظهر يلزمه في دياته. فلا بعض العلم يرى إذا انتقل لميقات أهل الرأس لكن لا عليهم، فرسول قال هن لهن ولما أتى عليهن. لابد من الميقات الذي هو اللي مر عليه. الذي مر عليه. مر عليه ناوي عمره. أول ميقات يمر عليه. من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي، وقال أن المكي لا تجب عليه العمرة. يقول ضعيفة ما عليه السلام. الحياة جل عامة عن مكة ولا مكة. إذا كان مسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات. ومن اللبة يخشى أنها لا يحتاط لا بأس، يحتاط قبل أن يصل مكة الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب. من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا أرسل يرجع، نسي أو جهل يرجع. معنى شيء يرجع أو يحرم الميقات، إذا كان بعد أحرم يرجع، أما إن كان أحرم عليه دم ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف رابغ شيخ ويوقف الجحفة، الجحفة هي رابع شيء واحد، هذا هو شيء يسير، لكن رابع أرفق الناس الجحفة ما فيها الحلاق في زمانه شخص بحى ميقات ولا بعده أنا الناس هم لا أهمي محمد جحفة في محمد خراب خراب مكروه ولا يزال إذا أحرم لازم أحرم، هذا أحرم أحرم على الصلاة من الشام، لكن لو لا ترك ذلك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات، فلا أحرم قبله لازمه. يتسبح في بيته ثم عدى إلى الميقات. لا يتسبح في بيته. لا يحرم له الميقات. أما الملابس والغسل لا فعل في بيته ما يحرم. أو في الطريق. أحسن إليك يا شيخ. الآن فيه من قرب من الميقات في أماكن يعني للوضوء والاغتسال، فلو اغتسل بدون ما يمر على حصل الميقات يعني على الشارع العام، هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات؟ إذا حاز لا ما مر إذا حاز الميقات يحل. الميقات لا هذا قول ضعيف، بعض العلماء يرى أن لا يسلمها، لكن السنة مقدمة عليه، هن لهن ولمن ممن أراد الحج في الصحيحين ما أدري عنه، لكن حديث ابن عباس هو المعتمد. أما الضعيف لسنده ولا لشذوذه؟ انتقال المحرم من الحج يعني من الإفراد إلى القران هل يجوز له ذلك؟ تحويل النية من إفراد إلى قران لا ما يصلح. أما إذا كان معه عمره وحولها إلى قران نبى بالحج مع العمرة لا بأس، إذا كان معه هدي أما كونها يعلم بالحج ويدخل العمرة لا، العكس إذا بعد العمرة يدخل الجاية أو يحل منها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عفى الله عنهم كانوا ناويين أنهم متمتعون الذي لم يسق الهدي، لا لا مقصود أمر حج مفرد أو قارن من يجعل عمره يحل إلا من كان معه الهدي، إذا صار أحرم بالحج وحده أو بهما وليس معه هدي أمره من يجعله عمره عليه الصلاة والسلام، هذا في السنة. هذا مو تحول بالنية عفى الله عنهم، نعم مثل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرفق بهم وأنفع لهم. صلى الله عليه وسلم المحرم لبيك عمره ما في تلفظ بالنية شيء، هذا خاص بالنسك عبادة توقيه منه بالهواء ولا بذكر الراي، الحج لا بد من التلفظ مشروع التلفظ نعم. لا غلط هذا الروايات غلط، صدر آراء نهاية العلماء وجدوا غلط الفتوى وهي غلط بلا شك مخالفة لأدلة الشرعية. صلى الله عليه وسلم لا غلط لا في الطائرات ولا في غيرها، يوجد دفقات إلا لأهلها أو للمقيم فيها إذا نوى العمرة هو مقيم فيها أو الحج. صلى الله عليك الذين يأتون إلى المملكة لأداء الحج أو العمرة ويقول لهم أقل تسوى في مكة في جدة هذه أيام ثم يعني تحرم من جدة، ما أراهم أحرم من الميقات؟ ما قالوا قال أحرموا من جدة ليه؟ هنا من المدينة يعني؟ من المدينة ولا ولا جاي من ناصر مكة؟ ناصر مكة ولا المدينة؟ يعود الميقات جحا مسافر اليمن يعود الميقات من اليمن لا يحرمون جدة، أما إذا جاءوا ناو جدة والمدينة ثم منعوا يحرمون مكان، إذا جاءوا من مكة من الشام وغيره ناو المدينة، ولكن لما وصلوا جدة قفلت قفل طريق المدينة منعوا هذا يحرم مكانه مكان. يعني ما تبغي لا لا ما هو الحرام إلا الآن هنا ونجد ما هو المدينة ما هو مكة. طبعاً يخير بين أنه يذهب أو يفدي له الخيار هذا هذا الذي لم يذهب إلى الميقات يخير إما يقال أنه يفدي ولا ارجع للميقات عشان لا ما يخير يلزمه يلزم يلزم يأتم إلى ما راح، بس لو عصى عليه الفدية عليه التوبة وتجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. الله وسلم على رسول الله بعد حديث ابن عباس الرفع. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالإحرام. الإحرام هو أن ينوي طالب الحج والعمرة النسك ويتلفظ به، هذا يسمى إحرام. فإذا نوى حجا أو عمرة نوى الدخول في ذلك انعقد ويشرع له أن يلبي، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة أو حجة، يؤكد ما نواه. وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة، شرع الله فيه التصريح بما نواه بخلاف الصلاة والصيام والزكاة فلا حاجة إلى أن يتكفي. أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه بقلبه من حج أو عمرة أو كليهما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نوى ولبى لما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، قارنا في حجة الوداع، وقال للناس من شاء يهل بحج فليفعل، ومن شاء يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء يهل بحج عمرة فليفعل، خيره بين الأزواج الثلاثة. كان ذلك من عند المسجد لما استقل فيه راحلته، هذا هو السنة. أما ما جاء في حديث جابر وغيره أنه أهل على البيداء، فهذا تكرار الهلال، ليس البدء، البدء كان في المسجد، مسجد الحليفة، ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء، فسمعه من سمع فظن أنه أهل على البيداء، وإذا هو أهل حين قامت فيه راحلته، حين استقل فيه راحلته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة.